والديوان الذي لا يتركه الله هو ظلم العباد بعضهم لبعض، فهذا ديوان لا يتركه الله عز وجل حتى يقتص للمظلوم من ظالمه. وهذا ورد فيه أحاديث كثيرة، من ضمنها حديث عبد الله بن أنيس، وحديث حسن رواه البخاري في الأدب المفرد وفي خلق أفعال العباد، ورواه غيره من أهل العلم. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قال الصحابة: وما بهما يا رسول الله؟ يعني عرفنا حفاة أي ليس عليهم نعال، وعراة أي ليس عليهم ثياب، فما معنى بهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أي ليس معهم من الدنيا شيء، لا رئاسة ولا مال ولا تجارة ولا كل ما كان عندهم من أمور الدنيا وما يمتلكونه فيها، لا يكون عندهم منه أي شيء. يأتون بهما يوم القيامة، أصحاب الأموال، أصحاب الرئاسات، أصحاب الأملاك، يأتون يوم القيامة بهما، ما عنده شيء مما كان يمتلكه في الدنيا. قال وما بهما، قال أي ليس معهم من الدنيا شيء. فينادي أي الله سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يعني كل من على أرض المحشر يسمعون صوت الله جل وعلا سماعا من البعيد والقريب. وهذا من خصائص كلام الرب العظيم سبحانه وتعالى. قال يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان، أنا الملك أي الذي بيده ملكوت كل شيء، وأنا الديان أي الذي أجازي العباد وأحاسبهم على ما قدموا في هذه في الحياة. أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. فالمظالم كلها تقتص يوم القيامة، ولا يضيع عند الله شيء من صغير أو كبير. قالوا الصحابة، انظروا إلى فقه الصحابة: وكيف ذاك يا رسول الله؟ يعني كيف يكون القصاص وهم إنما جاءوا بهما؟ وهم إنما جاءوا بهما، ما عندهم شيء من الأموال ولا من الممتلكات ولا الأمور التي أخذوها. فقال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. وهذا يفسره الحديث الآخر عندما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: أتدرون من المفلس؟ وانظر طريقة التعليم، أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس عندنا من لا درهم عنده ولا دينار، هذا هو المفلس، اللي ليس عنده درهم ولا دينار هذا هو المفلس. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، بقدر المظالم التي حصلت منه يؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا هو المفلس، يكون عنده حسنات فتنتهي كلها، تنتهي في مظالمه واعتداءاته في هذه الحياة الدنيا، وأزيد من ذلك إذا انتهت الحسنات يأخذ من سيئات من ظلمه. هذا هو المفلس حقيقة، من يأتي يوم القيامة بهذه الصفة، معه حسنات ثم تفنى حسناته، واحدا تنتهي حسناته واحدا تلو الآخر تؤخذ منه، ثم يوضع عليه أيضا من سيئات الآخرين ممن ظلمه. فهذا ديوان لا يتركه الله، هذا ديوان لا يتركه الله. ولهذا قال العلماء في شروط التوبة أن من تاب لا بد في توبته من ثلاثة شروط، ما هي؟ الندم على فعل الذنب، والإقلاع التام عنه، والعزم على عدم العودة إليه. قال العلماء: وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فلا بد من شرط الرابع، رد المظالم إلى أهلها أو استباحتهم وطلب عفوهم، لأن هذا ديوان لا يتركه الله، لا يتركه الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.